اللهم صل يا رب، اللهم صل جميعا يا رب، اللهم صل على جمال النفس. يا هادي يا رب. على النبي اللهم صل على جمال النبي عليك يا سيدنا يا عيني يا عين يا عين يا عين يا محمد الله الله يكرمك الله الله السلام عليكم ورحمه الله من جميل الاسات وعليك يا رب خليك يا رب مرسي جميل عز تدرس القران يا عم الله يا الله يزيدك من نعيم ربنا يفتح عليك عليك يا سيدي يا سيدي صلاة النبي عليك يا صلاة النبي اشرب ماي زمزم الله يكرمك عليك يا رب الله يزيدك من فضل يا سيدي الله الله يا سلام والله قول عليك. الله أكبر. الله يكبر. نعم. نعم يا مدرس. نعم يا سيدي. عليك يا حبيبي. نعم. أيها آل الفراش. الله. الله الله الله. قول وسلم وبارك. نعم. اتباعه محبة لله. لا إله إلا الله. اتبعوني أحببكم الله. قل صلي على جمال عليك. الناس عليك. الله عليك. الله الله الله الله يزيدك قبول يا مصطفى يعني. الله يشرح صدرك الله يا رب يا رب يا الله يا رب الله. الله يفتح عليك يا رب. ضرني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني. سميع علي الله الله الله صل على جمال الناس. لله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يحفظك ويحفظ عليك يا شيخ محمد يا رب. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم. الله يفتح عليك. هيا يا أهل القرآن. نعم. ذرية بعضها من بعض. نعم. طاهرة سبحانك يا رب جل جلال الله. يا كريم يا رب عليك. الله سبحان علام الغيوب مستني القدس سبحان الله الله وتعالى. عليك يا حاج محمد، الله يكرمك يا عم، الله يزيدك قبول. ايوه يا اهل القران. نعم يا سيدي. أكبر عليك. الله يشرح صدرك بالقرآن يا رب. جميل جميل. ليك يا عم الشيخ محمد يا رب. ايوه يا سيدي نعم. سبحان من هذا. يا صلاة النبي. أكبر. يا سلام. اللهم صل على جمال النبي. ضيف عليك. أيوه يا مدرسة القرآن. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيمه يا رب. الله يفتح عليك. تقبل الله الله الله يا سلام. شو النبي يا عم الله. جمال النبي. الله يزيدك من نعمه. الله يكرمك يا عم الشيخ. اللهم صل على النبي ما شاء الله. الله يزيدك من نعيم يا عم. يا سلام. هذا فضل الله يزيد من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. الله. كمان يا عم عليك الله قبل الرجاء لا سبحانه وتعالى من فضل الله من فضل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام قول لك يا قادر قال يا مريم أنى لك سبحانك يا رب كفالة Yeah. مولانا. احسنت يا مولانا. قال وابدع فيما صنع سبحانه وتعالى. فتح الله عليك يا شيخ. وهو